من المعلوم الظاهر عيانا اليوم انتشار العقائد الفاسدة التي يكفر معتقدها، وأكثر الناس متقاعدون عن إنكارها، فلا يجوز لنا أن نتقاعد عن ذلك كما تقاعد الأكثر، ويجب علينا أن نحقق ذلك، فاجتهدوا في نشر عقيدة أهل السنة أن الله لا يحتاج لخلقه، وأن الله موجود قبل خلق المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش ولا يشبه العالم بوجه من الوجوه، ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.